الحمد لله الذي بالأدب قد ناط إحراز معالي الرتب وجعل التهذيب أقوى عاملي في الارتقاء لأفق الفضائل. أحمده سبحانه وأشكر حمدا كثيرا طيبا لا يحصر، ثم صلاة الله والسلام على النبي ما غرد الحمام، محمد والآل والأصحاب من شيدوا معالم الآداب. وبعد فالتأديب للأطفال مجلبة للخير والكمال، والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب فهو لنيل المجد خير باب، وللعلا من أعظم الأسباب. ومن رياضه الفلاح يجنى، وهيكل الفضل عليه يبنى، فكل من أبطأ فيه أدبه لا يرجى أن يسرع فيه نسبه. بدونه لترتقي الشعوب ولا تذوق الراحة القلوب، فإنه بيت قصيد الألفة ومعه يرجى دوام صحبتي. وفيه يبقى الود والوئام بين الورى ويؤمن الخصام. وهذه في نظمه أرجوزة لعل من قراها أن يحوزه، نظمتها وصدر مني ضيق وعسكر الهم بقلب محدق. من كثرة الفساد في الأخلاق والبغي والعدوان والشقاق سميتها بدعوة الأصحاب إلى التحلي بحلى الآداب، فأسأل الله بها أن ينفع كل محب لي عليها اطلعا، وفي الأنام أن يعم نفعها وأن يروق للجميع وضعها، وأن تكون من شوائب الرياء خالصة أجز بها خير الجزاء. رافلة في حلل القبول أبلغ فيها غاية المأمول، وهو على الذي يشاء قدير وبالإجابة هو الجدير وهو على الذي يشاء قدير وبالإجابة